في تشينجز بتحصل كمان او افكتس على الكارد فاسكولار سيستم. كنا قلنا ان الايفوجن له تاثير كويس على الاتش دي ال والال دي ال، وعشان كده الايفوجن بيدي بروتكشن من السكيل كارد دي. دلوقتي الايفوجن قل فالبروتكشن ده ما بقاش موجود، فعشان كده السنت ممكن تبقى عرضه للسكيل كارد دي. هي يعني ما جالهاش ريسك زياده، هي البروتكشن اللي كان عندها ما بقاش موجود، فهي زي بعض المقدارات من حيث الاكسبوجر او الريسك والاكسبوجر فور السكيل كارد دي. وبعدين في حاجه ثانيه كمان ممكن تحصل اللي هي بون مارك، لو كان بيحصل بون مش عارف ايه، اللي هي بون بروسس. بون بروسس از لوس اوف بون دنس. ال 70 اللي انا بقولها في حاجه اسمها اوستيو بلاست واوستيو بلاست، مش عارف حاجه فاكر، واحده مسؤوله عن بون ديبوزيشن، الثانيه مسؤوله عن بون ريزونشن او ري مودرنج. مفروض ان يبقى في بالانس بين الاثنين. الايستروجين بروموت ذا اكشن اوف اوستيو بلاست، بس دلوقتي خلاص ما بقاش في ايستروجين من المعدة قليل جدا. فمين اللي هياخد الابر هاند؟ اوستيو بلاست، فهيبقى في بون ريزوربشن فتقل البون دنسيتي، كثافه العظم تقل. في فرق كبير ما بينها وما بين اوستيوماليشيا. اوستيوماليشيا از لوست اوف كالسيوم اند مينرالز، فالعظام تبقى لينه وتتشكل زي ما بيقولوا لكم في الريتس والحاجات دي، نفس الفكره لوست اوف كالسيوم، وتاني البون ممكن شكله يتغير. انما لوست اوف بون دنسيتي يبقى العظم فراجايل، لما يبقى فراجايل يبقى العظم ايه فراجايل، ده هش سهل من كده. ممكن بقى تسمعوا اكيد على الحكايه دي، واحده عندها 60 70 سنه حاجه كده اتخبط الخبطه وقعت وقعت جالها فراكشر نكتي، وفراكشر نكتي ما في السن ده طبعا عليه جدا تسجيل وحش قوي، واحد ترقد بقى ومضاعفاتها كتير، وده برضه من ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل. يعني بيحصل اضرار كتير في نزله الاوز زي ما قلنا. بيحصل ايه كمان؟ بيحصل تشينجز على الكارد فاسكولار سيستم وعلى البون في الفيديو ده، دي تغيرات بتحصل معانا. بيحصل حاجه كبيره، شيء مشهور قوي قوي اسمه فاست فلاشز. فاست فلاشز واوقات بعض الكتب بيكتبوا عليها فاست فلاشز، هي فلاشز زي ما بتحصل معانا شويه. فاست فلاشز دي عباره عن الست بقى تحس كده، تحس مره واحده انها وشها ورقبتها عماله تحمر تحمر تحمر وتظهر على الاخر كده، تحس بخنقه مش عارفه تنام، تفضل على الحمد لله دقيقه دقيقتين ثلاثه، وبعدين تنتهي الفرصه دي تبقى بشكل جامد جدا جدا. ده اسمه اتاك اوف هارت فلاشر. ده بقى ممكن يجيلها مره ولا مرتين في اليوم، وممكن يجيلها 10 ولا 20 مره في اليوم، وده مزعج جدا جدا. يعني ده شيء بيسبب ستريس عميق جدا للستات، لان هو بيخليها اولا لو قاعده في وسط بتبقى محرضه جدا ووشها مره واحده عندها الجدر الاحمر وعليه كده جامد قوي، فتبتدي بقى تقول اه ان الدنيا حاره ومش عارف ايه، ما تبقاش حاره ولا ايه بقى. دي حاجه. الحاجة الثانية ان هو بيسبب لها خلقة، يعني ما تبقاش يعني بتبقى عندها سم سورت اوف ديسبنيا وقت الاتاك ده. وبعدين القصة دي بتبقى اوحش كمان لو تحصل بالليل، لانها لو تحصل بالليل صحيا من النوم مخنوق، وممكن الاتاك دي تتكرر زي ما اتفقنا، فممكن جدا الست دي ما تنامش كويس. فلما ما تنامش كويس تقوم تاني يوم الصبح بقى مقرفة ومتضايقة وحاسة بإرهاق. ولما تكون مقرفة ومتضايقة وحاسة بإرهاق سهل انها تنزل تخنق اي حد، ده اسمه irritability، يعني سهل جدا الاريتيشن بتاع سهل، عندها قابليه انها تبقى جدا بسهوله، فممكن تخنق حد، ما تخش في ديبرشن اكتر اكتر من الديبرشن بتاع انها داخله في النفوذ وهكذا. دي كولكتيف دي كده على بعضها اعراض مهمه، وبتدور وراها مش سيرفي، يعني كل ما تنامش كويس اكتر كل ما تبقى ديبرس اكتر عندها انكسايتي اكتر وهكذا. دي شويه تغيرات بتحصل مع المنفوذ. الست بقى لما توصل لسن المنفوذ بتشتكي من ايه؟ يحكي لي كل ايه؟ هتيجي تقول اللي هتقول لك الدوره وابتدت تنزل، واوضح معايا حاجه حاسه بيه هو الهوت بلاشز دي بالشكل اللي كنا بنقوله دي، اوضح حاجه هي مش كده. يعني هتقول لك اه ما هي عارفه بقى خلاص ان هو ده الوقت ده اللي المفروض الدوره تقف فيه، بس الهوت بلاشز دي شيء سخيف جدا. هم بيقولوا عليها عارفين بيقولوا عليها ايه؟ خدت شيك واحده اشوفها حلوه كده. نعم؟ هم بيقولوا عليه صح؟ يعني كلمه منطقيه. بيقول عليها وقت فوران حب وشكمان حاجه كده، ويعني سخون اي حاجه ليها علاقه بموضوع. المهم ان هو ايه، دي الشكوى الاساسيه، الدوره وقفت والست حاسه بالوقت راشد. في شويه حاجات ثانيه بقى ممكن الواحد يسمعها، ممكن تسمع بقى اعراض بتاعت ستريتنج بانكنس، ممكن تسمع اعراض بتاعت بدايه الولاده، الحاجات دي. وبعدين هتلاقي الست دي في الغالب خالص بتشتكي من ويت جين، ده طبيعي في السن ده، كتير جدا لو يوصلوا سن الوسط يبقى ضخم جدا بشكل حاد. يعني هو الويت جين هنا له اكتر من تفسير، اولهم يمكن الدي 3 والدي 4 اللي هم ايه؟ حلو، دي حاجه. ثاني حاجه ديستربنس في الهايبر لايف، بيحصل شويه مينيمال ديستربنس في الهايبر لايف، طب رايح تضرب مالي لان ده اللي فيه الفيدنج سنتر والسيتاليتي سنتر، فاللخبطه فيه ممكن تخلي الست وزنها يزيد قوي. ودي حاجه ثانيه كمان ديبرشن، في ناس كتير جدا لما تبقى ديبرشن تحط على مات الاكل خلاص، ما لقيتش بقى مجتمع بقى شكلها وحاسس انها كبرت الحلمه بتاعت ايه تاكل بقى على ده. ممكن الست تشتكي من بون ايكس، ده يحصل كتير مع المنبوز، حضنها ونشر وظهرها وحاجات كده. اشمعنى بقى تشتكي من بون اكس وخصوصا ظهرها؟ يهمني بس ان انتوا تعرفوا ذيس از نوت اوستيوبوروزس. اوستيوبوروزس ما يعملش بون اكس. اوستيوبوروزس بيخلي العظم ممكن يتكسر. انما البون اكس دي سببها في الغالب زياده الوزن. فاحنا اتفقنا ان هي وزنها بيزيد وبيزيد بشكل حاد يعني. فالويت جين ده هو اللي ممكن يعمل الم في الظهر وهكذا. زي ما كنا بنتكلم قريب كده قلنا الويت جين ممكن يخلي الغالب الظهر وبيزعل. ودي حاجه ثانيه كمان ان دي كبرت في السن فبيبتدي يحصل تشينجز في الباتر دي حاجه اسمها اوستيو ارثريتيك تشينج، هو ده سبب او تفسير الويت جين سوري البون اكس لو باك بين. السكشوال اكتيفيتي اني تشينج كود هابن، طبعا هو اتس مور لوجيك ان هو يبقى في ديكريس في السكشوال اكتيفيتي نتيجه الاتروفيك تشينجز اللي بتحصل في الفاجينا وبالتالي تعمل ديسبوتازا، انما اني تشينج كود هابن دي الاعراض اللي هي بتقول عليها وبتشتكي منها الست اللي هي داخله في البوس. احنا بقى هنعمل مانجمنت ازاي؟ هو في كلمه وكلمه كده في المانجمنت بتاع البوس. احنا لازم نتفق على حاجه، البوس ده تبيس. يعني تبيس ولا حاجه، ده حاجه في سيرولوجيكال بوس. حاجه عاديه كل الناس هتخش فيها. فدي لازم تبقى واضحه وداخله. بس بالرغم من ان هو سيرولوجيكال بروسس الا ان هو في اهتمام زايد قوي بيه دلوقتي. اللايف اكسبكتنسي بتزيد. مش كده؟ وكل ما اللايف اكسبكتنسي بتزيد كل ما ده معناه ان الست بتعيش جزء كبير او نسبه كبيره من عمرها بوست ميتابوليك، يعني لازم يقول لك الستات بيعيشوا مثلا تلت عمرهم بوست ميتابوليك، فالمفروض الواحد يهتم بالكواليتي اوف لايف. يعني مش المفروض تعيش بقى وخلاص ونعتبرها بقى عجوزه وخلاص على كده بقى والهجران الهجران بقى عشان كارت ناس ولا مش عارف ايه ولا ايه، لا المفروض نهتم بالكواليتي اوف لايف. فاول حاجه في المانجمنت اوف ميتابوليك احنا مش هنسميه تريتمنت هنسميه مانجمنت. اول حاجه في المانجمنت از دي اشورنس. دي اشورنس ده صحيح مهم، دي كنت بقول الكلام ده حتى مش في المحل ده. دي اشورنس مهم. ليه؟ هو مهم الست دي تبقى داخله ديبرشن وهكذا محتاجه حد يفهمها ويطمنها ان اللي هي داخله فيه ده رزق مبالغ كله، انما ده اولا واخيرا سيكولوجيكال بروسس. انه ممكن تجنب على المشاكل بتاعتي. في ناس كتير قوي بيبقى شعورهم بالبين او المضايق او كده مش بس بين بون ايكس ولا هوت فلاشز. هي بتبقى كمان خايفه، الخوف بيجيب جدا جدا للتوتر. يعني هي خايفه مش عارفه الهوت فلاشز دي ايه السيجنتس بتاعها. كويس؟ وخايفه مش عارفه البون ايكس ايه السيجنتس بتاعها. وسمعت ان فلانة لما وصلت لسن المنوبوز جالوا لها الرحم، وهم مش جالوا الرحم مش عارف جالوا لها ايه. وسمعت ان اعلانا جالها ورم. فهي يعني هي قلقانه ومتوتره، فدي اشورنس هنا مطلوب. هيقل جزء كبير من المشكله. ده نمره واحد. نمره اثنين مالتي فايتال بريباريشن. المالتي فايتال بريباريشن بتساعد الهيلث بشكل عام كويس وبترفع المود وده مطلوب وكالسيوم كمان. بس انت محتاجه مالتي فايتال بريباريشن ومحتاجه كالسيوم سبلمنتيشن. وبعدين ممكن ندي ترانكيلايزرز. ترانكيلايزرز مهمه قوي قوي علشان نكسر الفيشن سيرك. الفيشن سيرك بتاعت ايه؟ بتاعت ست مش عارفه تنام بتصحى مريضه بتتعصب اكتر وهكذا. بريك ذيس فيشن سيرك انه مهم ان احنا ندي ترانكيلايزر بسيط كده. مجرد بفتره مؤقته مش تقدر ماشي عليه طول عمرها بس عشان نكسر البيتش سيرفي. وبعدين كانوا هيفكروا في ان هم الاعراض دي كلها سببها ايه اللي فيه؟ قالوا طب ندي يعني ندي هرمون البيت. هندي الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي ده. اول ما طلعوا فيه الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي ده في السبعينات كده كانوا بقى بيدوا مراحل مخلص كانوا بيدوا الايستروجين ده ومعايدين وجرعه كبيره ونوع قوي من الايستروجين. عمل مشاكل ضغط عمل ايه ده؟ عمل اندوميكلا كارسينوما ما ينفعش انك تدي الايستروجين ده بقى خلاص. النهارده ابتدينا ننزل بجرعه الايستروجين دي لغايه لما وصلنا لان احنا بندي نوع ضعيف من الايستروجين اسمه كونجوجيتد ديفاين ايستروجين. ديفاين يعني ايه؟ ديفاين اكيد ومطبوخ ثاني يعني ديفاين وصفار ده اسمه كونجوجيتد ديفاين. كونجوجيتد ديفاين ايستروجين ده يعتبر نوع ايستروجين ضعيف بايولوجيكالي مش قوي قوي، يعني لا يقارن اطلاقا بنوع الاسم الاستنال الاسترازيول. عارف الاستنال الاسترازيول ده بيحطوه في الفيلز، نوع الايستروجين محطوط في الفيلز اقوى كتير قوي قوي، علاج حط ايستروجين اضعف بكتير دي حاجه. وجرعه قليله 0.625 ملي جرام عشان كده تلاقي ايه؟ الهيدروجين بلازما ملوش ليست كونتا انديكيشن زي بتاعت الفيلم. يعني كده بيسال لك ممنوع على الست اللي جالها ترومبوسس واللي عرضه ان جالها ترومبوسس واللي عندها سيريبرو ماسكيولار اكسيدنت واللي عندها دوايه واللي عندها ضغط واللي عندها سكر واللي عندها فاميلي هيستوري اوف دايبيتس واللي عندها مش عارف ايه، يعني لسته طويله كونتر انديكيشن للفيلم. انما هنا مفيش حاجه منها. ليه؟ لان الهيدروجين اولا مش قوي وثانيا جرعته صغيره. برضه ما ينفعش يتاخد لوحده. لازم يتاخد معاه ايه؟ بروجستيرون سايكل بروجستيرون، لازم يتاخد معاه بروجستيرون بشكل دوري. عشان يحمي مين؟ عشان يحمي صح؟ طيب. سيب لي حاجة ضرر ولا لا؟ ده ليه كل ده. بتاخد استروجين بس كده ضرر ولا لا؟ لا. لا موضوع زي ما انت عايز يبقى دورة تقدر تبقى دورة مش عايز يبقى دورة تقدر تبقى دورة زي ما انت عايز. حتى لو انا حدي الزواج ازاي مش كده؟ ازاي ولا ازاي؟ لا ازاي؟ يعني لو قلت للست دي تاخد ايستروجين ثلاث اسابيع وبطلت اسبوع هيجي لها هيجي لها ودروس. لو قلت لها تاخد ايستروجين ده كونتينيوسلي مش هيجي لها ودروس. لو قلت لها تاخد ايستروجين ده كونتينيوسلي يبقى انا بدي بقى صغيره قوي قوي كويس باستمرار، يبقى انا ام سبورتنج اندوميت ولا الجرعه دي فيها فلكتويشن ولا ايه؟ لا بتزيد ولا بتقل، هو الاندوميتر بيشتغل على هذا الوقت فين؟ منتهيين على كده، فين الاندوميتر منتهيين؟ وانا قصدي مش مدي الاستوش عشان ابني بيه اندوميتر بقى واجيب دوره، انا مديه بس تو كنترول الهارت فلاشز وعشان امنع الايفكت على الهارت والايفكت على البلاد فاسلز والايفكت على البون والكلام ده. فهي الجرعه الصغيره دي هتعمل لك اللازم، وهتخلي الاندوميتر فين وخلاص على كده هيطلع وعادي. هو ايه الافضل تفتكر؟ الافضل ان انا اجيب لها دوره ولا اجيب لها دوره؟ الضغط ده لما تجيب لها الضغط يعني خليها تاخده بشكل ستيدي على طول. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب لو ان الست في السن ده مش مؤهله ان هي تبتدي كده سيتويشن وهي عندها 50 55 20 سنه مش يعني مش مؤهله نفسيا ان هي يبقى عندها ستيل من السيتويشن يعني ومش عايزه تبتدي هي عايزه بس تمنع المشاكل بتاعت المنافوس. دي حاجه. الحاجه الاهم ان لو في بيدنج رئيسه من الاسباب حكيمه شو سيك ميديكال ادفايس يعني لو في النص كده جالها بيدنج في لمبه حمراء دورتها تاخد بعضها وتروح تمشي. غير بقى لما اكون ما هتقعد تفسره بقى ده دوره ولا مش دوره ولا ايه. احنا طبعا عايزين لو في اي مشكله عايزينها تيجي از سون از كويس. الاقراص دي بالشكل ده ومعاها سايكل بروجستيرون يجي 15 يوم كل شهر 15 يوم او 15 يوم لا المفروض انها سيف ومفيش فيها مشكله. وانا بقول حاجه بقى ما اتكلمناش عليها اللي هو بريست. هو بريست ده ايستروجين انت بتديله واحنا بنبتدي نخش في سنه بنتكلم دي على كام فتره. لا ابعد عن الناس اللي هم فيهم بريست لام. اي واحده فيها بريست ماس اي واحده فيها حاسه بكرجعه كده في صدرها ابعد عنها. تمام؟ حتى لو اللامب دي تركز منها بيوصي وسبب انها بيضعف برضه مالكش دعوه ابعد خالص عن اي واحده فيها بريست ماس. وبالتالي يعني لما بنيجي نكتب مفروض الايستروجين الكيفر ده لازم يتكتب اندر مانيفيتس بروفيشن. يعني ما ينفعش ده ان الواحده تروح لدكتوره وتروح تاخد الايستروجين الكيفر تاني على نفسها. لازم يبقى اندر ميديكال سوبرفيجن يعني لازم قبل ما نكتب الايستروجين ريبليسمنت ده يشوف اكزام من البلاست. بقول لك انا بعمل مامجر. خلي الست قبل ما تاخد الايستروجين ريبليسمنت ده تعمل مامجر. المامجر دي ده سهل قوي قوي قوي ده بلين اكس راي ومفيش اي حاجه ولا في دايركت اتحقن ولا لا ولا حاجه خالص حته صوره اكس راي حتى صوت اكس راي كمان. وتعمل مامجر في كل سنه بس يبقى الواحد مرتاح وهي مرتاحه وكل حاجه. دي حتى ميزه كمان ان انا اضمن الست في السن ده تبقى اندر ميديكال سوبرفيجن. هتيجي كل سنه هتشوفها بالظبط ايه اخبارها هتعمل لها مواقف ايه او اكزامينشن بالظبط على الاقل فقط. فمفروض ان هو نحط في الاعتبار حكايه الجاي. طب ايه رايكم لو واحده معمول لها هيستيريك؟ معمول لها هيستريكتومي. لو واحده اتعمل لها بالفعل هيستريكتومي هو لاي سبب ان كان انا شميت هرمون الجسم. هدي استروجين بروجسترون ولا استروجين بس؟ هدي استروجين بس انا مش عايز بروجسترون في حاجه. مش لازم يعني. ساعات لو بروجسترون له تاثير مهم كده على الاتش دي ال والال دي ال. يعني انا كنت بقدر استغنى عنه. طب والبريس؟ لا بس لا البريس البروجسترون ملوش اي بروتكتيف افكت على البريس. هو له بروتكتيف افكت فقط على الانجليزي. فلو واحدة من الآخر كده لو واحدة معمول لها هيستريكتومي كفاية عليها عشان لا تاخد الاستروجين فقط بس. بعد ما يدوا بقى الأغراض بتاعة الاستروجين دي هو مشهور قوي في السوق باسم الفريمالين وأسماء ثانية يعني بس ده أشهر اسم يعني اللي هو الكونجيجيتد إيكوايتي. الأغراض دي بتتاخد بالفم فور وبعدين بتنزل وتبقى ابرود من الجي اي تي وتخش على البورتال سيركيليشن. ساعتها بقى لما تروح في البورتال سيركيليشن الايستروجين هيرفع في الليفر. اللي حاجه تعرفها الايستروجين لما بيروح في الليفر له تاثير مش كويس على الليفر، بيأثر شويه على الاكتيفيتي بتاعت الليفر مش عادي صح؟ في نفس الوقت الليفر بيعمل ايه؟ بيعمل افكت على الايستروجين كمان. الليفر بيعمل انكتيفيشن للبوث اند الايستروجين، يعني هما الاثنين مكتوبين في بعض. الايستروجين راح على الليفر قلل شويه من الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزايم، والليفر عمل انكتيفيشن للبوث اند الايستروجين. فابتدوا يفكروا تو باي باس ذيس روت، تو باي باس البورتال سيركيليشن، تتخطاها. يعني عايزين كنا نحب ان الدواء يخش على طول على السيستمك سيركيليشن يكون احسن. فعشان كده في حقن من الهرمون دي، في حقن بتتاخد انتراسكيولار كل شهر. تفضل تبقى ريليست على مدار الشهر الاخر، هو الناس دعوه بمين؟ بالبورتال سيركيليشن، تخش على طول على السيستمك سيركيليشن. وفي حاجه ثانيه في فاجينال كريم. فاجينال كريم ده نفس الدواء، في منه فاجينال كريم، فاجينال كريم بيستخدم او ينفع لوكال لوحده على درجه اطراف الفاجينال ولا حاجه، وجزء منه هيبقى دور في السيستم. وفي حاجه يمكن تكون اسمها بارينا، معرفش فاهم بقى الحاجات دي ولا لا، في لزقه. لزقه بتتحط خلاص، واللزقه دي بتعمل ريليست للايستروجين. سكين باتش بتلزق على الجلد وتفضل تعمل ريليست للايستروجين. وفي جل زي ايسترو، حتى اسمه ايسترو جل. ايسترو جل ده عباره عن جل انبوبه فيها جل كده، وبيجي معاها حاجه زي كونتينر بحيث ان الست تضمن انها كل يوم تستعمل نفس الجرعه، يعني ما تبقاش كده حاطه شويه كده خلاص وزن يطلعوا، فما يحصلش فلكتويشن في اللزقه بتاعتي. معاها حاجه زي معيار كده، هي بتدوس على انبوبه تملى البتاع ده وتستعمل، بس لازم طبعا هي تستعمل. يعني ما ينفعش مثلا تمدح بتاع العيال انت تعمل البتاع ده، لانه بعد شويه هو كمان هيحصل له ابزوربشن سكين. ما هو الفكره كلها ابزوربشن برو سكين، فهي اللي لازم تستعمل. وحتى اللي انتهى برضه ما تنفعش هتلخبط عندها الايس، مش ممكن تخليها لو بيلاتري شهرين ولا تعمل لها ايه لخبطه. انا كمان جت المفروض هي اللي تستعمله صحيح، مش حد يساعدها في انها تبني الجلد عشان ما يحصلش ابزوربشن. بس ده اللي اسمه ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي، ودي الفوائد بتاعته. ده المانجمنت بتاع النرفوز بشكل عام. بعد المانجمنت بتاع النرفوز بنتكلم كلمتين على ابنورمال النرفوز، او ايه يعني الفاريشن في النرفوز. انتوا تعرفوا ان في ناس ممكن يجي لهم النرفوز بدري، ده اسمه بريماتور النرفوز او بريماتور اوفيريان فيلير في سن كام؟ قبل ال 40. This is premature ovarian failure or premature menopause. ده السبب الاساسي له constitutional. داخل بيتها حظها كده انها دخلت في النبوذ بدري. ممكن يكون له اسباب ثانيه بعتنا في المره اللي فاتت. ممكن النوع من الناس اللي فيهم incomplete terminal. incomplete terminal ممكن يخش في premature menopause. او ممكن بقى الاوفري يحصل له destruction auto immune disease، اسمها auto immune disease. يبقى فيها immune complexes، بيحصل deposition of immune complexes في الأوبري تعمل destruction group. TB يجيب الأوبري يعمل destruction group، ممكن حاجة زي كده. الست اللي داخلة في premature menopause مفيش حاجة نقدر نعملها لها غير إيه؟ نقدر برضه نحللها جزئية للمشكلة. هي مش هتنفع إنها تكلف إنها مش need replacement، دي حتى محتاجة replacement أكتر من غيرها يعني. تمام؟ في بقى واحدة بالعكس اسمها delayed menopause. ليه المفروض تبقى بين 54 لسه بيجي لها منستريشن؟ 54 ولسه بيجي لها منستريشن لسه دي ليه المفروض؟ هو المفروض بيجي ليه؟ لما الايستروجين يجرى له ايه؟ لما الايستروجين ايه؟ طب واللي اتاخر عندها من الفوز دي ده معناه ايه؟ معناه ان في ايستروجين كتير. بس في ايستروجين كتير في السن ده حاجه تقلق. صح؟ المفروض نعمل لها كحك. حتى لو رحت لعبته كده في الريسك فاكتور بتاعت الميتر كارسينوما اللي هو مكتوب اخر واحد. اخر حاجه في الريسك، اخر حاجه تقلقك من الميتر هايبرفيزيا ولا كارسينوما ديلي من الفوز. فالواحد بيتعامل بالشكل ده، انا اقدر اقول لنفسي انه طالما المنستريشن لسه شغاله يبقى الست دي من الاول هي هايبر استروجين. وبالتالي لما واحده توصل لسن 54 ممكن جدا تلاقي حاجه زي كده، واحده عندها 54 55 سنه ولسه بيجي لها دور. هتسالكوا طب ده في حاجه مش طبيعيه ولا ايه؟ هم عاده بيبقوا يعني فاول ذس يعني لسه ما دخلتش من الفوز برغم انها سنها كده. دي محتاجة كحك بس مجرد كحك وخلاص عشان نطمن على الايجو. في بقى حاجة اسمها ارتفيشال منوبوز، يعني احنا ممكن ندخل بيشنت في منوبوز ازاي يعني؟ ازاي ممكن ادخل اوفري سيرجر او ريموفر؟ ممكن نعمل ديستركشن اوفري باي الراديشن. الراديشن طبعا هيعمل ديستركشن اوفري يدخل الست في منوبوز. في ايه كمان؟ في جي ان ار اتش انالوكس اللي بيسموها ميديكال اوفراكتور، كاني شلت الاوفريز بالظبط. بعدين الستات اللي هم بياخدوا جي ان ار اتش انالوج دول بالفعل بيبقى عندهم ايه؟ بالفعل بقى تلاقي عندهم عندهم ادنو في الفاجينا يعني بقى عندها اعراض كتير جدا من الادويه دي. بس الاعراض دي او كل الكلام ده از ريفرسبل يعني راح يبطل الدواء ده ترجع تاني الدواء. عشان كده هي تعتبر ريفرسبل كانها ما كانتش تسكن في وقت التسويق. ده الموضوع بتاعنا من فوق. في اسئله كده؟ ايه يا احمد؟ هتسأل على حاجه بقى؟ بقينا لسه موضوعين المفروض ناخدهم النهارده مش عارف ابتدي ازاي معاك. وانا عندكم كتاب بعد كده في مصر. الاوتيزم ده ايه؟ الاوتيزم ده موضوع صعب يعني على عكس ما تعتقد هو موضوع هيفهم. الاوتيزم معناها اكسسيف جروث اوف اندروجين ديبندنت هير. هو اللي اسمه اندروجين ديبندنت هير ده هو البادي هير شعر موجود في الجسم. الشعر الموجود في الجسم ده اندروجين ديبندنت يعتمد على الاندروجين. بصوا كده على الدياجرام البسيط ده عشان تفهموا ايه المقصود. الهير فوليكل بتبقى موجوده في الجسم وبيبقى موجود فيها حاجه من الاثنين يا اما فيري فيري فيري فاين هير ده بيسموه بيدلس هير فيري فاين هير يا اما اساسا مفيش هير خالص. الهير فوليكل موجوده في الجسم طبعا الديستريبيوشن بتاع الهير فوليكل بيختلف من ريس لاخرى من ريس للثانيه من ناس في العالم الكره الارضيه في ناس عندهم هير فوليكلز اكتر من غيرهم. في حاجه مشهوره قوي قوي اكتر ناس عندهم هير فوليكلز هم الميديترينيان بتوع البحر الميديترينيان البحر المتوسط دول اكتر ناس عندهم هير فوليكلز. اقل ناس عندهم الكلام ده هو بتوع الفار ايست. ان انا في هير فوليكلز موجوده في الكلب وفيها يا اما فيري ثين هير يا اما فيهاش هير انما الهير فوليكل موجود. وطبعا اللي زي الريس بس على الرايه قوي قوي هو الفاميلي. في ناس عندهم التعداد في الفاميلي يبقى في بادي هير اكتر من هير. اللي بيحصل بقى ان الاندروجين او الهير ده لغايه دلوقتي اسمه فيلس هير. لما الاندروجين يعلى بيروح يشتغل على الهير فوليكل دي وبيستيميليت جروث اوف ذيس هير يخلي الهير فوليكل تشتغل وتعمل جروث للهير. حتى الهير كمان بيبقى ثيك وداركلي بيجمنتد وكورس. فيبتدي الشعر ما كانش لاين يبان بقى لانه هيبقى ثيك وكورس وداركلي بيجمنتد فيبان. دي حاجه محتاجه اندروجين زي ما بيحصل في الرجاله او للولاد لما بيشتروا سن البيبرتي يبتدي يطلع مش عارف وش وتحت ومش عارف ايه. في اندروجين برودكشن بيستيميليت جروث او كده بالشكل ده. يبقى في الاخر احنا بالنسبه لنا الاشتيزم ده غالبا يعني ايه؟ يعني لما الاقي واحد عندها اشتيزم افهم ايه؟ افهم ان الاندروجين غالبا عادي صح؟ وانا بترجمها كده طلع الاشتيزم ايه بقى الاندروجين عادي. وان كان في اسباب ثانيه. ايه الاسباب الثانيه؟ الاندروجين ده ما بيمشيش في الدم كده حيث لوحده. هو الاندروجين ده بيمشي ماسك في حاجه اسمها سكس هرمون بايندينج جلوبولين. يمكن تكونوا قالوا في الكلام ده في اولى او في ثانيه. الهرمونات بتمشي ماسكه في جلوبولين. فهو ماشي اتاتش لسكس هرمون بايندينج جلوبولين. مين اللي اكتف؟ الفري ولا الباوند؟ الفري هو اللي اكتف. يعني اي مين لو السكس هرمون بايندينج جلوبولين ده له ايه؟ لو قل ممكن يحصل الاشتيزم. مش كده؟ هو لو قل يبقى النسبه الفري هتزيد. برغم ان التوتال ما زادش. انا بتكلم الكلام شكله صعب بالظبط عشان اقوله يعني. لو السكس هرمون بايندنج جلوبولين ده قل النسبه الفري من الهرمون هتزيد وبالتالي الايفكت بتاع الهرمون هيبقى اقل. دي بقى حاجه كمان اللي هو الهير فوليكل نفسها الاستجابه بتاعتها شكلها ايه؟ قد تكون الهير فوليكل هي ابنورمالي سنسيتيف ايفن لمينيمال اماونتس اوف انرجي. يعني السنسيتيفيتي بتاعت الهير فوليكل تختلف من واحده لثانيه. يعني بالعربي كده ممكن واحده يبقى مستوى الاندروجين عندها نورمال في حدود الطبيعي. انا ما بعرفش اعرف شعر كده. فالمشكله فين بقى دلوقتي؟ المشكلة في السنسيتيفيتي بتاعت الهير فوليكل. الهير فوليكل سنسيتيف زيادة عن الانسولين. فدي في الاخر فاينلي هي الاسباب بتاعت الانسولين. طب مين هتقول عليها عندها انسولين؟ يعني ازاي اقول على واحدة عندها انسولين؟ مين اللي يقول ان الست دي عندها انسولين؟ ده هي اللي تقوله. ده اسمه اكسسيف جروث اوف اندروجين ديبندنت كير. خلاص؟ مين اللي قال ان ده اكسسيف؟ هي اللي تقول مش احنا. هي اللي تحدد. اصل طالما واحدة راحت تكشف يبقى مؤكد ان ده مشكلة بالنسبة لها. يعني اذا كانت واحده راحت تشتكي من حاجه زي كده تبقى دي مشكله بالنسبه لها. يبقى كلمه اكسسيف دي ما هياش كلمه واضحه ولا حاجه. احنا هنحكم اذا كانت اكسسيف ولا لا باللي البيشنت هتقول. هي هتقول بيطلع لها شعر زياده يبقى فعلا دي حاجه مضايقاها ودي حاجه بالنسبه لها هي تعتبر زياده. الهيرتيزم ده بيقسموه الى مايلد ومودريت وكبير. يعني في هيرتيزم كده على بسيط وفي اكثر شويه وفي اكثر قوي. الديبند بقى على الديستريبيوشن، يعني كل ما يبقى واخد ارياز اكثر هو طبعا القصه دي ممكن تحصل في الفيس، ممكن تحصل في الشين، وتحصل اوفر ذا تشست والابدومن واللمز وهكذا. كل ما تبقى الديستريبيوشن واخد مكان اكثر كل ما تبقى ناحيه تبين، كل ما تبقى البيجمنتيشن دارك، يعني كل ما هتبقى هي دي دارك اكتر كل ما هتبقى مور ايفيدنس وتبان اكتر. كل ما تبقى تيك اند فورس، يعني احنا لما صنفناها مايلد ولا مودريت ولا سيفير ديبندنج اون البيجمنتيشن قد ايه والديستريبيوشن قد ايه والكونسستنسي نفسه، يعني ايه امين دي حاجه فيري فاين ولا فيري تيك اند فورس. مش لازم يختلف كلمه كده عن كلمه ثانيه اسمها حاجه اسمها هايبر تريكوزس. هايبر تريكوزس مش انا كنت كاتب ان الهير ده اسمه فيلا تاه اللي هو شعر اللي موجود في الهير بارك اللي هو خفيف قوي قوي قوي، يعني يكاد يكون ما يتشافش او يتشاف بالعافيه. فيري فاين اند لايتلي بيجمنتد، شعر خفيف قوي قوي لونه فاتح كده. اوقات الشعر بيزيد على الباترن ده، يعني بالشكل ده بيزيد، اللي بيزيد بهذا الشكل ده بيقولوا عليه هايبر تريكوزس. هايبر تريكوزس دي مالهاش دعوه بالاشتزم، دي واحده بقى عندها مش عارف هايبوثايرويديزم وحاجات كده، هو ده اللي بيعمل هايبر تريكوزس. انا ركز ان هو ده بيعمل كده، يعني بيديك بالباترن ده على شكله كده، هو بيقول لك هو تن ولايتلي بيجمنت. حتى في دواء بيعمل هايبر تريكوزس، الدواء اللي بيعمل هايبر تريكوزس ده اسمه مينوكسيدين، هو ده دواء ضغط، دواء بيعالج الضغط اسمه مينوكسيدين، بيعمل هايبر تريكوزس. خدوه وبقوا بيعالجوا بيه، فعملوه دواء طلع هو بيطلع شويه هي بتطلع الشعر ماله خفيف قوي كده، لا الزعجه بتاع البطه كده عارف الحاجات اللي هي المكافحيه والحاجات دي شعر خفيف خالص خالص كده. ده اسمه مينوكسيدين، ده بيعمل القصه دي. ففي فرق بين كلمه هايبر تريكوزس و هيرشيتس. طيب الاسباب بتاعت هيرشيتس دي ايه؟ الاسباب بقى بجد يعني مش الاسباب النظريه، اسباب هيرشيتس هي اندروجين عادي. هما الستات عندهم اندروجين؟ الستات مش عندهم اندروجين، الستات عندهم خمس انواع من الاندروجين. ومعظمهم انتوا سمعتوا على اساميهم قبل كده. اول نوع من الاندروجين موجود اسمه دي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت، واخوه اللي ما فيش معاه سلفيت دي هيدرو ايبي اندروستيرون بس. الاثنين دول جايين دول اسامين كتير، دول جايين من السوبرارينال جلاند مش كده برضه؟ دول مصدرهم السوبرارينال. وبعدين الاندروجين اللي بعد كده اسمه اندروستين دايون، وده برضه سمعنا عليه كتير. اندروستين دايون ده جاي منين؟ ده جاي من الاوفر السيكتر بتاعته. وبعدين في تستوستيرون شخصيا اللي هو المين اندرو ده شويه بيجوا من الاوفري، بس هم معظمهم بيجي من البريفرال اوفري، يعني دول فاينل يتحولوا لتستوستيرون. وبعدين في اخر واحد بقى اسمه داي هايدرو تستوستيرون، على فكره هم مترتبين بالبوتنسي بتاعتهم، مترتبين بقوتهم، يعني اضعف واحد مين؟ دي هايدرو ايبي اندروستيرون سلفيت. واقوى واحد خالص على وجه الاطلاق هو الداي هايدرو تستوستيرون، ده اتس موست بوتنت اندروجين. بس ده بقى لحسن الحظ باعتبار ان هو داي بوتنت اندروجين ده ما تلاقيهوش ماشي في الدم، ده ما بيمشيش في الدم، ده تلاقيه في الهير فوليكل شخصيا. يعني التستوستيرون بيخش جوه الهير فوليكل، داخل الهير فوليكل بيتحول الى داي هايدرو تستوستيرون. ده شيء موجود جوه الهير فوليكل، ده في الاخر هو ده بيعمل التاثير، هو ده بيعمل افكت بتاع الاندروجين، بس ده ما بيمشيش في الدم. ساق واحد داي هايدرو تستوستيرون، وده نقص كريتيك بالظبط، ده بيبقى موجود بس في التارجت اورجن اللي هو في الهير فوليكل. طب ايه بقى اللي يعلي الاندروجين؟ ايه الاسباب اللي تعمل هيرشيتيزم؟ الاسباب اللي تعمل هيرشيتيزم كالاتي: واحد اسباب في الاوفري. ايه في الاوفري يعمل هيرشيتيزم؟ تعرفوا تقولوا ثلاث حاجات؟ المفروض تقولوا اثنين منهم على الاقل. واحد اثنين ثلاثة. مين أول حاجة؟ سي تي أو طبعاً. سي تي أو أهم حاجة في موضوع الهرشيتيزم هو سي تي أو. صح. وفيريلايزنج أور أندروجين بروديوسنج أوفيريان تيوب. مظبوط؟ أمال ده إيه ده؟ ده المرحلة النهائية من السي تي أو. المرحلة النهائية من السي تي أو اسمها هايبر تيكوزيس. في السي تي أو مين اللي عالي؟ الإف إس إتش ولا الإل إتش؟ الـ H. ولما الـ H ده يفضل عالي سنين وسنين ومحدش يعالج الـ H بيعمل كونيشن ليه؟ للسيكا، فمع الوقت السيكا سيل هيحصل فيها ايه؟ هايبر تيكوزيس، اسمها هايبر تيكوزيس. خلاص؟ لما تقروا كلمة هايبر تيكوزيس تعرفوا انها المرحلة النهائية من الـ PCO. بيجيبوا لهم بيقعد 60 دقيقه من غير علاج، في الاخر بيوصل لحاجه اسمها هايبر بيكوزس، يعني هايبر بليزيا بتديك اساسا. دي اسباب الاوفر ياجيت بتعمل ايه؟ وطبعا اهم سبب على وجه الاطلاق لازم يتحط نمره واحد هو غير الاوبري. في فاصل دي اسباب في السوبرا رينال دامج. السوبرا رينال بتعمل مين؟ بتعمل السوبرا رينال. بتعمل دي هايدروفي اندوستيرون والسلفيت معين من الدامج، وبتعمل شويه اندوستين ده يوم برضه على فكره. المهم بقى ايه؟ السوبرا رينال لو فيها تيومر. السوبرا رينال لو فيها تيومر ما هيطلع عنده مش كده؟ طبعا كل حاجه زياده زي ما فيها دامج. وانزيماتيك بلوك. انزيماتيك بلوك دي حاجه هحاول افهمها لكم. بصوا السوبرا رينال بتاخد من البلد كوليسترول وتعمل منه حاجات كتير جدا جدا جدا. بتعمل منه كورتيكوستيرويد ومينرالوكورتيكويد، وبتعمل منه سكس هرمونز اندروجين وايستروجين وبروجستيرول. اوقات بيحصل بلوك في انزيم، اما يحصل بلوك في انزيم كله يتحول على السكه الثانيه. يعني احنا عندنا مثلا بالبساطه شارعين، شارع منهم اتقفل يبقى كل واحد هيتحول على الشارع الثاني. فلما بيحصل بلوك في الانزيم الباثوي الثاني بيزيد الاكتيفيتي دي، فبيزيد البرودكشن اوف انزيم. خلاص؟ في حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبرتيشن او ادلت اونست كونجنتال ادرينال هايبرتيشن. فانزيماتيك بلوك في السوبر رينال ممكن يعمل كده. في حاجه لسه واخدينها المره اللي فاتت، حاجه في البيتويتر. البيتويتر يا جينوما تعمل اي بي كي اتش كبير. هو العيب في البيتويتر ان لما فاينلي السوبر رينال بقت اوفر اكت، وبمره يعني هتؤدي الى كوشنج. كوشنج ده من ضمنه في هيرشفيس، الست اللي عندها كوشنج عندها هيرشفيس. فالسوبر رينال بتعمل كل حاجه زياده بقى، بتعمل مينرال كورتيكويد فكوشنج يبقى ضغطهم ايه؟ عادي بتعمل كورتيكوسترويد يبقوا مون فيس ومش مون فيس والكلام ده، وبتعمل ادرينال فبيبقى عندهم هيرشفيس. فده سبب اهو في البيبي. في مجموعه من الاسباب مهمه، ادويه، في ادويه تعمل كده، دراجز، اندروجين. واحده بتاخد اندروجين، تاخد اندروجين لعلاج اي حاجه مثلا. ولو ان احنا اتفقنا ان الاندروجين مش المفروض يتاخد لفتره طويله عشان ما يعملش كده. طب مين اللي شبه الاندروجين وقلنا بدل مره 100 مره؟ صح، نقول له حاجتين صح. السنتاتيك بروجستيرون اللي اسمه بروجستين يشبه شويه الاندروجين لانه فيه 19 كاربون اتوم. القصه دي كنت بتكلم فيكم عليها قبل كده، ان هو السنتاتيك بروجستيرون اللي اسمه بروجستين ده يشبه الاندروجين شويه، ولو اتاخد بجرعه كبيره لفتره طويله هيبان الاندروجين كده. في دواء تاني من عيله التستوستيرون، تانازول. التانازول ده اسمه ايزوكسازول ديريفيتيف اوف 17 الفا ايثينايل تستوستيرون. التانازول ده كان بيتاخد عشان علاج الاندوميتريوز، بس علاج الاندوميتريوز ده 78 بيقعد سنتين محله، فهيبان التاثير بتاعه. روح افتح بقى الاندوميتريوز هتلاقي تانازول عيبه انه بيعمل تمام؟ يعني واحد من عيوبه، يعني واحد من عيوبه الاساسيه اللي بيعمل هو شبه الانسر في الاخر. ففي ادويه ممكن تعمل كده، ممكن تعمل الايفكت ده. في حاجه ثانيه كمان بيقولوا ان بعض الناس اللي عندهم برولاكتين عالي ممكن يجي لهم هيرشفيس. البرولاكتين اصله بيزود الريسبتور في ال اتش. هو ال اتش زي ما هو، انما الريسبتور زاد. لما الريسبتور زاد التاثير الهرموني ده اكثر وضوحا، مش كده؟ هو الريسبتورز مش بتزيد، هي بتظبط. بس هو في فكره كده موجوده، انا عارف ان انتوا جايين بيها من سنه اولى، ان انتوا الريسبتور ده من قلبه مرسوم كده كانه هنا في السيل كده، صح؟ فهو الريسبتور ده لازم ممكن اكون على انه كورس وفيشه والريسبتور والهرمون بيروح يشتغل على الريسبتور. الريسبتور مش كده، الريسبتور اللي بتدور فيه بيتكسر وبيتعمل غيره وبيتكسر وبيتعمل غيره وهكذا. فهو ال اتش بيمنتين، سوري، برولاكتين بيمنتين ال اتش بتاعه. لكن لو كنت الريسبتور اتكسر هو كده ما بيتكسرش. فطول ما في ريسبتور هيفضل الايفكت يبقى اكتر كمان او اوضح. ففي شويه اسباب اللي بتعمل طبعا انتوا خلاص تصميمها هكمل زي بعض شويه. انفستيجيشن اون كيس اوف هيرشفيس. يعني لما تيجي واحده تقول انها عندها شكوى بتاعت هيرشفيس دي هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعمل انفستيجيشن ازاي؟ هو هنا اسمها انفستيجيشن اوف كيس مش انفستيجيشن. يعني هنبتدي نسالها في الاول. في كام سؤال كده مهمين جدا. اول سؤال فيهم هو الدوره شكلها ايه؟ This is very essential. مين شاطر يعرف يقول لي ايه معنى السؤال ده؟ ده معناه الاندرسون عالي ولا لا؟ صح؟ لو كان الاندرسون صحيح عالي كان اكيد هيحصل ديترمينشن انسيرشن لازم. ده حتى قلناها واحنا بنتكلم على الاندروجين بروديوسنج تيومرز والكلام ده انا قلته وعلي ستريسد عليه. واحنا بنتكلم على التيومرز اللي في الاوبري اللي بتعمل اندروجين قلت لكم اول حاجه تحصل اول ما الاندروجين يعلى دوره دوره صح؟ واول ما التيومر يتشال اول حاجه تحصل ان الدوره ترجع. هو الاندروجين ده لو كان صحيح عالي كان كمان مؤثر على الدوره اكيد. فانا مثلا عندها ريجولار سايكلز ولا لا؟ لو الدوره متلخبطه يبقى الاندروجين عادي، لو الدوره مش متلخبطه يبقى الاندروجين طبيعي ومشكله في الهيئه خالص. دي اول حاجه. ثاني حاجه بسال عليها طيب اوكي هي عندها الاستيزم ولا اكسس بروت ده اخبارها ايه بقى مقارنه بالوقت اخواتها شكلهم ايه؟ لان لو اخواتها طلعوا هم كمان عندهم نفس الشكوى تبقى القصه دي كونستيوشنال فاميليا وقصه لغايه هنا مش كده؟ فاحنا يهمنا نسال فاميلي هيستوري يهمنا او يعني اذا كانت نفس الشكوى دي موجوده عند اخواتها او لا ويهمنا كمان نعرف الدوره شكلها ايه؟ دي حاجه كمان بتاخد ايه؟ بتاخد ادويه ولا لا؟ ما يمكن عندها اندوميتريوسس وحد ماشي على دواء بقى لها سنتين بتاخد الدواء سواء بروسيدين او دانادول ممكن يكون جدا هو اللي عملها كده بس انا اسكت بتاخد ادويه لاي سنه مش كده؟ وبعدين الاكزامينشن بقى الاكزامينشن ممكن تلاقي الهيرشوفيزم ده وتقدر تصنف اذا كان يخش تحت باب مايلد ولا مودريت ولا في الديستريبيوشن بتاعه شكله ايه وهكذا. وبعدين ممكن نلاقي لو كان يعني ممكن نلاقي بلبي ابدومين كويس يطلع ايه؟ وبين تو بين تو بيعمل ايه؟ وايه احنا نطلب انفستيجيشن؟ الانفستيجيشن اللي بنطلبها ان احنا بنقيس الدم نورمالي الليفل بتاع الاندروجين في الفيميل احنا بنقيس التستوستيرون باعتبار ان هو اقوى واحد ماشي في الدم و باعتبار ان هم الاخرين بيتحولوا في الاخر الى تستوستيرون المفروض التوتال تستوستيرون رينج بتاعه من 0.2 ل 0.8 نانو جرام في المليلتر ده التوتال تستوستيرون عند الفيميل ده النورمال رينج بتاعه. احنا بس مش يهمنا بس التوتال يهمنا التوتال وايه كمان؟ والفري الفري يهمنا لان ممكن التوتال يبقى طبيعي بس الفري عادي شوفنا كده مش فاهم الفري من 2 ل 12 بس المره دي طبعا لازم اليونت تبقى اصغر مش معقول الفري اكتر من التوتال فيكو جرام في المليون ده التوتال والفري. طب ممكن اقيس الدي هايدروكلوريفي اندروستيرون سلفيت ولا ملوش لازمه؟ ده قرار نويت قال مش ولا له لازمه؟ له لازمه ايه لازمته؟ اوكي انا عارف ان في امله زياده بس عايز اعرف مصدر الامله. لو لقيت دال عالي يبقى ده جاي من السكرين انا يهمني كمان اعرف سورس بتاع الامله. فاحنا بنقيس ده برغم انه ضعيف كل حاجه بس بيعرفنا السورس بتاع الامله. مظبوط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه في زمان كلمه كده يعني مش مهمه قوي اليومين دول بس يعني مكتوبه زمان ما كانوش بيعرفوا يقيسوا الدي هارد بيبقى الكوليسترول بتاع الفيت ده فكانوا بيستنوا لغايه لما يحصل له ميتابوليزم وينزل في اليورين. كان بينزل في اليورين بصوره حاجه اسمها ترنتين كيتوستيرويد. مش عارف اقول لكم الكلمه دي ولا لا؟ طيب وين؟ في حاجه اسمها ترنتين كيتوستيرويد دي اللي هي الميتابولايت بتاعت السوبر ارينا ده. فانا شايف من اليومين دول لما الواحد يقدر يقيس الدي هارد بيبقى الكوليسترول بتاع الفيت مباشره ينفع سونوجرافي ولا سي دي كطريقه للانفستيجيشن؟ ينفع طبعا. ممكن يوريني بي سي او مش كده برضه؟ ممكن يوريني او بيريت تيومر. السوبر رينال تيومرز بتبان في الاي بي بي. السوبر رينال تيومرز بتبان في الاي بي بي هيبقى في ديستورشن في التيرمس اوف دي فيتس. في بقى حاجه معقده شويه في الانفستيجيشن ممكن نعمل سيلكتيف كاتيجرايزيشن للرينال بين. يعني دي مقطره ومدككها ندخلها لغايه الرينال بين وناخد عينه دم من الرينال بين عشان نشوف اذا كان السوبر رينال بتعمل اندروجين زياده ولا لا. اذا لقيت تركيز الاندروجين عالي في الرينال بين يبقى ده مصدر السوبر رينال بين. السوبر رينال بيدرين على الرينال بين مش كده؟ طب العلاج شكله ايه بقى؟ يعني بعد ما عملنا انفستيجيشن وعرفنا انه فعلا الاندروجين عالي وعرفت انه مصدره ايه الى اخره هنعالج العلاج ازاي؟ هو العلاج بينقسم الى ثلاثه لاينز في 3 لاينز اوف تريتمنت. اللاين الاولاني هو تريتمنت اوف ذا كوز. تعرفوا تدوني اكزامبل على تريتمنت اوف ذا كوز؟ دي كده اكزامبل رايحين جدا طبعا اوضحهم خالص لثاني مره اهو بي سي او وعلاج بي سي او قلناها مره من كام شهر قلناها تاني اول امبارح بقى ولا حاجه دي حاجه فاكر بين التيومر خدت ايه؟ شيف اندروجين بروديوسنج وبين التيومر شيف دواء واحد في الدواء دي حاجه ثانيه او تيرن تاني ما بيعملش كده فالتريتمنت اوف ديبوزيت مهم بالفعل يعني ما تكتبش كده تريتمنت اوف ديبوزيت لازم تدي اكزامبل بس بوضوح شويه لكن هنا بقى صوت واضح قوي ده المهم ايه؟ لو بيز برضه ولا حاجه العلاج بتاع السبب مع التركيز على البي سي او راجل تحديد يعني. وبعدين في بقى ناس تلاقي الاندروجين عندهم مش عالي بالمعنى يعني لا عندهم بي سي او ولا عندهم بي سي او ولا حاجه تلاقي الاندروجين حاجه من الاثنين يا اما مش عالي خالص يا اما عالي سن بسيط. ساعتها بقى مش هلاقي سبب بالمعنى عالي. فحدي ادويه انتي اندروجين. الانتي اندروجين دراجز عشان نقلل تاثير الاندروجين خلاص وضيفه حاله ما فيهوش حاجه تستحمل انه ينزل يعني. زي ما بيقولوا بنيتو انتاجونايز الافكت بتاعه. الانتي اندروجين ده في دواء اسمه سايبروبيرون اسيتيت. سايبروبيرون اسيتيت. يطلع ايه بقى سايبروبيرون اسيتيت ده؟ سايبروبيرون اسيتيت ده بيكون في الاتي. اتس ان انتي اندروجين ويز بروجستيشنال افكت. مفهومة ولا مكلتعة؟ هو صفته ان هو انتي اندروجين. بيانتاجونايز الافكت بتاع الاندروجين. وله افكت شبه مين؟ شبه البروجستيرون. ممكن تدي سايبروبيرون اسيتيت ده لوحده. وعلى فكره السايبروبيرون اسيتيت ده هتلاقيه موجود في السوق يا اما بيتباع لوحده بيسموه اندرو فيور. المهم اسمه في بالي بس انا بقرب المعنى ليه. اندرو فيور يعني اللي بيعالج الاندروجين كده. او تلاقيه اوقات داخل في تركيبه اقراص منع الحمل. يعني في اقراص منع الحمل موجوده في السوق عباره عن ايثينايل استراديول ومعاه السايبروبيرون اسيتيت. هي اقراص منع الحمل شكلها المخلوق معتاد عباره عن ايه وايه؟ استروجين وبروجستيرون. طب هم المره دي حاطين استروجين وحاجه شبيهه بالبروجستيرون مش لسه بنقول لو بروجستيشنال افكت. وده يبقى اعراض معنى الحمل معموله مخصوص للستات اللي هم عندهم شويه تستوستيرون. يعني واحده عندها استعداد كده ان يطلع شويه شعر زياده يوم ما الواحد يكتب لها بروجستيرون يكتب لها ده هيبقى انسب ليها ايه على وجه التحديد يعني. تمام. هو سايبروتيرون اكيد يا اما موجود الون او موجود مع الاستروجين كاعراض معنى الحمل. طب ايه رايكم بقى في حاجه ممكن تستخدم بكلمه ظريفه قوي؟ ايه رايكم ندي بروجستيرون؟ كويس ولا وحش؟ البروجستيرون المفروض ان هو بيشتغل ايوه البروجستيرون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ايه؟ على ال اتش وال اتش ده هو اللي بيستهلك السيكنس ان انا اطلع اندروستين ده دول. على فكره بقى عشان يعني اوضح لكم الامور بعض الناس لما ياخدوا البروجستيرون يجي لهم ريشتيرون. ناس ثانيه البروجستيرون بيعالج بيهم ريشتيرون. ممكن يعني ممكن بالفعل جدا دي بيعالج. طب انا بقول لك على حاجه بس نعمل حاجه ندي بيلز اقراص منع الحمل. اقراص منع الحمل العاديه عباره عن ايه وايه؟ اجتماع الاستراديول ومعاها البروجستين. البروجستين له ميزه وله عيب. ايه ميزته وايه عيبه البروجستين؟ ميزته ايه وعيبه ايه؟ ميزته ان هو بيسبريس ال اتش عيبه ان هو نفسه شبه الانت. طب هو طبعا قلت ايستروجين. ايستروجين كويس. طبعا هيانتاجونايز الافكت بتاع الاندروجين. ففاينلي اقراص منع الحمل ممكن تعالج. يعني واحد عندها ريشتيزم بسيط كده مش حاجه اعرف عليها بالمعنى يعني مفيش لا وجه الجمر اشيل ولا في سي او عالج ولا ممكن امشيها على راس منع حمل. يا اما راس منع حمل من النوع العادي المعتاد يعني يا اما من النوع اللي هو في داخل فيه سايبروبيرون اسيتيت. في بقى ادويه ثانيه هي اساسا ادويه كده اكتشفوها بالصدفه. سمعت على دواء اسمه سيميتيدين. السيميتيدين ده از ان اتش 2 ريسبتور انتاجونست. اتش 2 ريسبتور انتاجونست. ده اكتشفوه سنه 80. السيريتيدين ده اول ما اكتشفوه كسر الدنيا لان هو بقى علاج جذري للبابتيك ألسر. قبل كده الناس بتوع البابتيك ألسر دول كانوا بيتبهدلوا ويجي لهم تيكوريت البابتيك ألسر وحاجات كتير قوي. اول ما طلع السيريتيدين ده سحر وباع كميه مهوله الناس كلها بقت بتاكله. بالفعل يعني عمل بريك ثرو في علاج البابتيك ألسر. بس هو الفكره في حاجه مين بيجي له بابتيك ألسر اكثر رجاله ولا ستات؟ الرجاله بيجي لهم بابتيك ألسر اكثر. فهم لما خدوا السيريتيدين ده وفضلوا يستعملوه مثلا ابتدى يبان انتي انوجينيك افكت. يمكن تكون سمعت ان السيميتيدين بيعمل دايميكو ماسكو بيعمل ايربو. بس ده انتي اندروجين افكت يعني ده لو انتي اندروجين افكت. فعشان كده السيميتيدين قل استخدامه قوي واحنا اللي بقينا بنستخدمه بقى بنكتبه للناس اللي عندهم ايه؟ مش ما هو انتي اندروجين افكت. وبالفعل يجيب نتيجه يعني. واحده عندها ريشتيزم كده بسيط بيجيب نتيجه كويسه. في دواء تاني برضه بنفس المعنى اللي هو اسمه سبايرونولاكتون. بس سبايرونولاكتون ده عباره عن ايه؟ بس دايوريتيك. هو دايوريتيك هو اساسا معمول على انه يبقى دايوريتيك بس له انتي اندروجين افكت برضه فممكن تستخدمه في كل حاجه. ده السكند لاين تريتمنت. يبقى في مجموعه كده العلاج هو علاج السبب. في مجموعه ثانيه اللي يعني الاندروجين فيهم مش عالي بالمعنى نديهم ادويه هنا. في بقى اللاين الثالث هو ريموفال اوف هير لان هو الهير اللي هو موجود بالفعل كان ريموف. يعني انا لو اديت ادويه من دي كويس مش هيطلع شعر جديد انما اللي موجود يتحس بيه ريموف. دي القصه بتاعت الموضوع بتاع الريموف. في حاجه بس انا دي فاكتورز كتيره طبعا يعني لو واحده مثلا عايزه تحمل ولا مش عايزه تحمل فلو واحدة مش عايزة تعمل وعين ماش تحمله عندها عيال وردي تقدر تكتب حاجة من الفيلم دي. النوع اللي أكثر حاجة بنكتبها النوع اللي هو فيه إيتروجين وسايتروتيرون أسيتيل ده موجود في السوق باسم ديان ده بنكتبه. لو واحدة عندها الكتزم بسيط كده وعين ماش تحمل بنكتب ده. ده حاجة لو واحدة عايزة تحمل مش حاضرة تكتبها هيبقى أقرب للواقع حاجة زي السيميتيلين ده جمال ده. احنا بقينا بقى موضوع نتكلم عليه كده في 10 دقايق. وبيحصل كل شهر ان هاي الفرامل بتطلع حاجه ثانيه. جي ام ار بطريقه فرامل جوناد البروتين الليكي هرمون بيوصل لهاي الفرامل الانتيرو كده. بما انه اسمه جوناد البروتين الليكي هرمون ده هيعمل ايه؟ يعني بيقيس جوناد البروتين صح؟ هيتهيألي هيطلع اساسا اف اف اتش ومعاه شويه اف اتش. الاثنين دول بيشتغلوا على الاوفر، واحد فيهم بيشتغل على الجلوكوز والثاني بيشتغل على التيكا. لما الجلوكوز والتيكا يشتغلوا مع بعض خارج السيلفر بيعمل ديستروجين صح كده؟ وديستروجين يعمل ايه في الجلوكوز؟ لما الفارق بتبقى ماتيور بيحصل ال اتش تو برضه لما الاستروجين ليفل يعلى ومايكرو فارمس يحس يبعت الفيتامين يخليها تعمل ال اتش تي. ال اتش تي كوز انديوس اوبريشن ريليز اوف بروف. وبعد ما الاوفر يخرج اللي موجود هنا اسمه كورتكس ديزيز ده بيعمل بقى بروجكت في الاول ساعتها الاندوجين يبقى تحول لبروجكتور الى ديزيز. لما البروجكتورون بيعلى بيعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش. بروجكتورون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش. لما هيقل ال اتش كورتكس ديزيز هيخش فيه ينزل ال اتش. لما هيخش في ديجنريشن الروحات بتقل ولما الروحات بتقل الاندوجين هيحصل له ايه؟ ده بيحصل كل ده تمام؟ طيب المينوريا ده النقطة دي ما بتحصلش على أي مستوى بقى يعني على مستوى الهيبو ثالاموس بوسيبلي على مستوى البيتويتري على مستوى الأوفري أو إيفن يوترس والبطاينة. قبل ما نكمل كلام أو قبل ما نتكلم على المينوريا عشان نقول دي حاجة مهمة أوي أوي. المينوريا دي سيمتوم مش ديزيز. المينوريا دي سيمتوم مش ديزيز. مفيش مرض اسمه المينوريا. المينوريا دي عرض دورة بتجيش تمام؟ أكوردنج دي المينوريا بقى بتتقسم إلى تقسيمتين